بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار به بالله جهلا. قالوا: فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قال: ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها، أو لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال سفيان الثوري: كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، سواء كان جاهلا أو عالما، إن كان عالما فمن أجهل منه، وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله: ثم يتوبون من قريب فأولئك. السلام على رسول الله. لا شك أن هذه الآثار من الآثار المحمودة عن السلف، والتي ينبغي للإنسان أن يدرك معناها ويحفظ لفظها، لأن فيها موعظة للإنسان في بيان أن مصير القرآن والسنة الهداية لله عز وجل، وهذا غاية ما يسعى إليه العبد. قالوا: القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، يعني من أراد الهداية فليلزم القرآن والسنة، وأن عدم الهداية دليل على الجهل. وهذا حقيقة، أن الجهل هو سبب الضلال لابن آدم في كل أموره، سواء في ترك الهداية أو في الوقوع في المعصية أو في التفريط في جنب الله أو مقارفة الذنوب، كل هذا سببه الجهل. قال: ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها. الإنسان العاقل لا شك أنه أبدى ما عليه أولى ما عليه نجاة نفسه، ولا يمكن للإنسان معه عقل، مسكة من عقل، أن يؤثر عذاب نفسه لنجاة غيره، هذا أبدا ما يكون، لا من باب الإيثار ولا من باب أي أبواب شيء. حتى إن الله عز وجل بين مآلات العقول حتى في يوم الآخر، أن الإنسان لا يستطيع حتى أن يشتغل بوالديه الذين هم أقرب الناس إليه، إنما شغله في نفسه. وقال سفيان: كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، يعني كل ذنب مصدره الجهل. نعم. وقوله: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، قال قبل الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذنب المؤمن جهل منه. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة. وقال السدي: كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم؟ يعني من قوة، يعني من فتحة في الجدار، يعني لو أدرك أن أحد ولو كان صبيا صغيرا ينظر إليه سوف يرتفع هذا الإنسان عن إيش؟ مواقعة أي ذنب، لا فاحشة ولا غيره. لماذا؟ لأن أحد ينظر إليه مع أنه صبي صغير، فما بارك بالله جل وعلا. نعم. فكيف يقع منه حال كمال العلم؟ يعني هو يظهر أن إيش؟ أن مصدر مواقعة الذنوب هو الجهل. الجهل، أي ذنب يقع فيه الإنسان سببه الجهل، سواء كان هذا الجهل جهلا مطبقا كالجهل الحقيقي، أو جهل من غفلة بسبب يعني جهل العالم. وذلك قال مر علينا بقوله في قول سفيان: سواء كان جاهلا يعني حقيقة أو عالما، إن كان عالما يعني واقع الذنب فمن أجهل منه. يعني أنت كونك أنك عرفت هذا الذنب ويجب أنك تتجنبه ثم تواقعه، لا شك أن هذا كما يقولون جهل مركب. قال وإن كان لا يعلم يعني جاهل من أصله فمثل ذلك يعني هذا لا تستغرب منه مواقعة هذا الشيء. نعم. فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم، والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فهذا ما احتجت به هذه الطائفة، وقالت الطائفة الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. قالوا: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس وعدو الله. هذا صحيح، أن يعني العلم لا يستلزم الهداية، لكن دليل الهداية، دليل الهداية والطريق من أقوى الطرق الدالة على الهداية. أما أن يستلزم، نقول لا، هو دليل عليها وطريق إليها، لكن يعني كل من علم اهتدى؟ لا. نعم. إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه، فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذاب الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به، فأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين، فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس. ولهذا قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. وقال الله تعالى إخبارا عن قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه، فكان كفر هؤلاء عن جهل. وقال تعالى حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا عن قراءة من فتح التاء، وهي قراءة الجمهور. لقد هالك على قراءة من فتح التاء، وهي قراءة الجمهور. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، في علمت. وضمها الكسائي وحده وقراءة لقد علمت. وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى، وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام ويتحقق كفر فرعون وعناده. لقد علمت من خطاب من موسى إلى فرعون، لقد علمت خطاب كلام فرعون نفسه. ويشهد له قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إيش كاتب عندكم بعدها؟ إيش النمل اللي عنده مكتوب النحل، العزو كاتب النحل، خطأ، هي النمل. فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين، وهو أقوى العلم، ظلما وعلوا لا جهلا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه عندكم أنه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول، ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: قال قتادة: يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.

وهذا يدل على أن قولهم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إما بهت منهم وجحود وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الإتيان بها. وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق، ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني بينة مضيئة. وهذا كقوله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة، وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرا فيتوجب له البصر فتبصره، أي تجعله ذا بصر، فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه، كقوله تعالى فبصرت به عن جنب، وقوله بصرت بما لم يبصر به. وأما أبصره فله معنيان، أحدهما جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود، والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدا، وفي حديث أبي شريح العدوي أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. ومنه قوله تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة، والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأي ناظريه. والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلال والكفر عن علم ويقين، ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها، لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية، وذكر فيها الأصلين القدر والشرع، فقال فألهمها فجورها وتقواها، فهذا قدره وقضاؤه، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا أمره ودينه. وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية، والله أعلم بما أراد. والعلم عند الله أن إيش ممكن ينتهي بحثه، أن الهداية أو أن العلم مستلزم لهداية الدلالة، لكن لا يستلزم إيش هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق بيد الله، لأن الهداية نوعين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة كل إنسان والأسباب كثيرة، الإنسان يملك هداية الدلالة، والقرآن يملك هداية الدلالة، فيه هداية الدلالة، والسنة فيها هداية الدلالة، لكنك من يسلك بك هذا الطريق الله جل وعلا، هذه هداية التوفيق. وإذا تجد أن الله عز وجل أثبت لنبيه الهداية أنه يهدي، وتجد في موضع آخر أنه نفى عنه الهداية، فالمثبت هداية الدلالة، والمنفي هداية التوفيق. قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت الله عز وجل يقول يا محمد إنك لا تهدي إلى صراط، وفي موضع آخر قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق، أنا أدلك إلى الطريق وأدلك أقول لك هذا زين وهذا كذا، لكن هل بإمكان أني أجعلك تسلك هذا الطريق؟ ما أملك هذا، يملكها الله جل وعلا. نعم. وابن القيم مر علينا أنه قسم الهداية إلى أربع، هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، وهداية دخول الجنة. قال الهداية العامة هداية كل مخلوق لما خلق له، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طفل صغير يخرج من بطن أمه لو تحرك شفتيه تحركها ما يتحرك، لكن اجعل ثدي أمه عنده عاطل يلتقم، هذه هداية. قال ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعدما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه. قال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول؟ ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله إنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان. الله قال أعظم وصف الله عز وجل قال عن اليهود بالنسبة لمعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعرفونه كما يعرفون أبناء يدرون هذا رسول. هذا وصف ما هم من أي أحد يعني ما يعني أنت لما تيجيك واحد وتثق فيه يقول أنا ناقشت فلان وأنت تعرف قدرته على البيان وتحصيله العلمي وهذا الرجل لا يريد الهداية يصير عندك قناعة أن الرجل يعني كلامه صحيح فما بالك بالعليم الخبير. الله جل وعلا يقول عن هؤلاء الذي يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما تخفيه أنفسهم يقول جل وعلا يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول وأنه أتى برسالة وأنه من رب العالمين كما يعرفون أبناءه. ما أعظم من هذا الوصف ما يمكن. نعم. قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل وكان خاله أي خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قالته التي قالها؟ قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين ما جربنا عليه كذبا قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله. قال يا خال فلما لا تتبعونه؟ قال يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ عجيب. وهذا أمية بن أبي الصلت يقول كنا وبنو هاشم كفرسي رهان يعني مثل فرسين شديدين قويين سريعين يريدان أن يتسابق فتقاسمنا الشرف تنازعنا الشرف والسؤدد كل واحد يبي. وهذا يعني سبحان الله خصلة معروفة في القبائل العربية كل قبيلة ترفع نفسها عن الأخرى حتى أن تفرح في الطعن في الأخرى لو لم تحتاج إليه تجعله ليوم من الدار لكي تفوز على غيرها لا تريد كل قبيلة أن يواسيها أحد. قال فطعموا فأطعمنا وسقوا قالوا فينا السقاية وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى يعرفون شرفنا وقدرتنا بعد ذلك قالوا فينا نبي هذا من نجيب حنا نبي ما أن للرفض قالوا منا نبي يقول فمتى ندرك هذا ما أن للرفض والعناد. وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوما بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه وقصته مع أبي سفيان لما سافر معا معروفة وإخباره برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا. وهذا هرقل أمية بن أبي الصلت يقال أنه من أشجع العرب ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وغزو ثقيف أدرك أمية بن أبي الصلت شيخا كبير قد سقط حاجبه على عينه وهو الذي كان يقول يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع يعني والله ما أخلي لا محمد ولا غيره يدخلون الطائف حتى أنه اجتمع مع شرفائهم وسادتهم

أنه سبيل للهداية هذا يكون صحيح. وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع، فالصواب قول الطائفة الأولى. هذا صحيح. إن كان نقول إن كان مقصوده بأن العلم يستلزم الهداية، أن العلم الأصل أنه سيهدي ولا بد، إلا إيش إذا وجد مانع أو تخلف شرط، فهذا صحيح. فعند التحقق يدرك الإنسان أن العلم لا يملك هداية التوفيق، إنما يملك هداية إيش الدلالة. فالصواب قول الطائفة الأولى، وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. الأذكار سبب للتحصيل ومنع الشرور، لكن ممكن واحد يذكر الله ويحافظ على الأذكار ويصاب. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذاكرين، من أكثر الذاكرين لله عز وجل، ومع هذا أصيب بالسحر، والسبب يتخلف تخلف شرط أو وجود مانع أو لحكمة من الله عز وجل. نعم. السبب الأول ضعف معرفته بذلك. السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية، فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أن أعظم آية في بيان أن العلم لا يستلزم الهداية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يعني هذه أشياء كانوا يطلبونها. يا محمد دعنا نشوف نرى الملائكة، تقول عندك ملائكة وينزلون من الله، دعنا نشوف. طيب أحي آباءنا والناس الأولين. قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا وحشرنا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى. قيام مانع فيه علم لكن يقوم مانع، مثل إيش؟ الحسد، البغي، هذا مانع من الهداية. إذا كان إنسان في قلبه حسد ما يدرك ولو توفرت فيه كل الأسباب. قال قيام المانع وهو إما حسد أو كبر، مثل ما قال أبو جهل: كنا وابن هاشم كفر سيرها في الشرف. قالوا إلى أن قالوا إيش منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ نعم. قال: وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم، هو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع مانع الرئاسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق